آخر ما توقف عنده الكلام حديث معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع يوم عرفة ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعرفنا بأنه يستفاد من هذه الأحاديث وجوب إنفاق الرجل على زوجته، وأن هذه النفقة تشمل ما يوفر لها عيشا كريما في طعامها وإدامها وسكنها وأثاثها وكسوتها وآلة تنظيفها، وكذلك أجرة الخادم إذا كانت الزوجة مخدومة في بيت أبيها أو إذا كانت مريضة لا تستطيع الخدمة. وأن واجبا على الرجل أن يبذل ذلك طيبة به نفسه يرجو ما عند الله من أجر وثواب، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. فالمال الذي ننفقه في بيوتنا هذا كله نجده يوم القيامة صدقات في موازين حسناتنا. نعم. نعم، كفى بالمرء إثما، الإثم هو الذنب والخطيئة، والإثم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، الإثم لا يترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وكلمة الإثم هاهنا تعرب على أنها تمييز، تمييز محول عن فاعل، كما في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا. وأحيانا التمييز يكون محولا عن مفعول، كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، المعنى فجرنا عيونا الأرض. فالتمييز هو الذي يميز الذوات المبهمة المجهولة. كفى بالمرء إثما أن يضيع، التضييع والإضاعة التفريط، التضييع والإضاعة التفريط. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، القوت هو ما لا قيام لبدن الإنسان إلا به، ما لا قيام لبدن الإنسان إلا به، ما يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه. مثال ذلك الخبز وما اشتق منه، فالخبز لا تغني عنه الفاكهة ولا تغني عنه المكسرات، وإنما الخبز لا بد منه، هذا هو القوت. وقوله صلى الله عليه وسلم من يقوت أي من يعول من زوجة و أولاد وخدم. وفي الرواية الأخرى أن يحبس قوته، أن يحبس عمن يملك قوته. فهذه مصيبة أكبر من الأولى، المصيبة الأولى بأنه يضيع من يقود، المصيبة الثانية أن يحبس عمن يملك قوته. إذا كان يملك الزوجة قد ملكها بهذا العقد، وكذلك الأولاد، وكذلك الخدم، وكذلك الحيوان الذي عنده. قد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه ما استفيد من الأحاديث السابقة، وهي وجوب إنفاق الرجل على من هم عياله، وجوب إنفاق الرجل على من هم عياله، فيدخل في ذلك الزوجة والأولاد بالشرط الذي سبق، أنه ينفق على الأنثى حتى تتزوج، وينفق على الذكر حتى يبلغ مبلغ الرجال ويستغني. وكذلك الخدم الذين عنده، يعني ممن هم ملكه يمين، وكذلك حتى الحيوانات التي عنده واجب عليه أن ينفق عليهم. ثم من فوائد هذا الحديث أن في التفريط في تلك النفقة إثما عظيما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما، يعني هذا ذنب كبير. ثم من فوائد الحديث أن من أعظم الذنوب حبس القوت عمن يملك، من أعظم الذنوب أن يحبس الإنسان القوت عمن يملك. ويدخل في ذلك أيضا ما يفعله بعض عتاة البشر وطواغيتهم من حبس القوت عن السجين من أجل أن يذلوه أو من أجل أن يحملوه على أن يعترف بشيء، فإنهم يحبسون عنه القوت حتى لربما يشرف على الهلاك. هذا أيضا من أعظم الذنوب، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم، ومن فوائد هذا الحديث عناية دين الإسلام ببيان الحقوق، عناية دين الإسلام ببيان الحقوق. نعم. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقدم معنا بأنه طلقها أبو عمرو بن حفص وهو غائب، يعني طلقها وهو غير موجود، فبعث إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال لها الوكيل والله ما لك عندنا شيء، يعني هذا الذي بعثناه إليك إنما هو تفضل، ما لك عندنا شيء. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا نفقة لك. وعرفنا بأن المبتوتة التي طلقت ثلاث مرات هذه لا نفقة لها ولا سكنى. لماذا؟ لأن الرجعية الإنسان ينفق عليها ويسكنها فترة العدة، لأن هناك أملا بأن يردها. لكن هذه المبتوتة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، ها هنا في حديث جابر الموقوف عليه امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، هذه المرأة محتاجة إلى نفقة، يعني هي الآن ستحتبس، ستكون محبوسة حتى تضع حملها. وهذا الاحتباس كما مضى معنا فيه شائبة من حق لله وحق المخلوقين. فحق الله عز وجل التعبد، لأن الله أمر المرأة بأن تعتد بعد وفاة زوجها. وبعد ذلك هناك حق للزوج الذي مات، وهو حفظ يعني هذا النسب، هذا النسب، هذا الحمل الذي في بطنها من الزوج الذي مات، ما ينبغي أن يسقى بماء غيره. ثم أيضا هناك حق لأهل الزوج بأنها تظهر مواساتهم، تواسي أهل الزوج في فقد ابنهم، فهي تحتبس إظهارا للحزن على فقد هذا الزوج ومواساة لأهله. هذه المعتدة هل لها نفقة؟ الذي عليه جمهور العلماء هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وبه قال جابر بن عبد الله وعبد الله ابن عباس، وهو مذهب سعيد ابن المسيب ومكحول وعطاء ابن أبي رباح، وهو أن المرأة المعتدة الحامل لا نفقة لها. هذا مذهب جابر بن عبد الله وكذلك عبد الله بن عباس، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومكحول، وقد قال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأن الحامل المعتدة لا نفقة لها. وبيان ذلك كما قال ابن قدامة رحمه الله بأن المال قد صار للورثة، هذا المال ما عاد ملكا للميت، وإنما صار ملكا لغيره، صار ملكا لغيره بسبب مشروع وهو التوريث. فلا نستطيع إلزام هؤلاء الورثة بالإنفاق على هذا الحمل، بل ينفق عليه من نصيبه، من نصيب هذا الحمل إن كان للميت ميراث، إن كان للميت ميراث. وكذلك المرأة تنفق على نفسها من نصيبها إن كان للميت ميراث، فإن لم يكن له ميراث فلا نستطيع أن نلزم يعني الورثة بالإنفاق عليها، وإنما يلزم قريبها، يلزم قريبها. هذا هو مذهب الجمهور. طيب، وذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود والإمام أبو حنيفة، وينسب هذا أيضا إلى الحسن البصري رحمة الله على الجميع، إلى وجوب النفقة على المرأة المعتدة الحامل، إلى وجوب النفقة على المرأة المعتدة الحامل من مال الزوج الذي توفي، استدلالا بالعموم في قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن الخطاب هاهنا لمن؟ تصاحين ولا نائمين؟ الخطاب لمن؟ للأزواج، خطاب للأزواج. والزوج قد مات، الزوج قد مات وما عاد يملك شيئا، بل المال تحول إلى غيره. ولذلك الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله قال وهذا المذهب خطأ لا خفاء فيه، فإن إلزام الورثة بالإنفاق من أموالهم على ذلك الحمل إنما هو اعتداء على مال الغير وهو محرم، وهو محرم. إذن الذي عليه جمهور العلماء بأن المعتدة الحامل لا نفقة لها في مال الزوج، وإنما النفقة في نصيبها الذي ترثه، وكذلك النفقة على الحمل من نصيبه الذي يرثه. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقد فسر عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث آخر فقال: اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. والعطاء خير من الأخذ، كون الإنسان يعطي خير من كونه يأخذ. أما قوله هاهنا تقول المرأة أطعمني أو طلقني، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله لأن أبا هريرة روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة أطعمني وإلا طلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الإبن أطعمني إلى من تدعني. فقيل له: يا أبا هريرة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، بل من كيس أبي هريرة، من كيس أبي هريرة. قال الحافظ رحمه الله: يعني أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث، ويروى بالفتح أي من فطنته، يعني يروى بالفتح. قال: لا، بل من كيس أبي هريرة، من كيس أبي هريرة أي من فطنته وفهمه، يعني فهم بأن المرأة تقول للرجل أطعمني وإلا طلقني، وأن العبد أو الخادم سيقول لسيده أطعمني واستعملني، يعني ما ينبغي لك أن تستعملني دون أن تطعمني. وكذلك الابن يتوسل إلى أبيه يقول له أطعمني إلى من تدعني، يعني إن لم تطعمني أنت فمن يطعمني. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه مسألة إذا كان الزوج معسرا هل يحق للمرأة طلب الطلاق؟ إذا كان الزوج معسرا، يعني مثلا الزوج لا يجد وظيفة، أو أن الزوج قد أفلس، كان عنده تجارة وأفلس، هل للزوجة الحق في المطالبة بالطلاق أو المطالبة بالفسخ؟ طبعا من ناحية مكارم الأخلاق نقول لها: الأولى الصبر على اللأواء، الصبر على قلة المال، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ونقول لها: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. لكن لو أن المرأة قالت: لا طاقة لي على الصبر، ما أستطيع أصبر، هذا الرجل لا يأتينا بخبز ولا بإدام، ولا أطيق الصبر. طيب، الذي عليه جمهور العلماء جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة بأن المرأة لها أن تطلب الفسخ وتعطى ذلك. المرأة لها أن تطلب الفسخ وتعطى ذلك. واستدلوا على هذا أولا بقول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وفي إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها إضرار بها، وفي إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها إضرار بها. واستدلوا ثانيا بقول الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وجه الدلالة أن الله جل جلاله خير الأزواج بين أمرين: إما الإمساك بالمعروف أو المفارقة بالمعروف، فإذا لم يتيسر الأول تعين الثاني، إذا لم يتيسر الأول تعين الثاني، إذا لم يتيسر الإمساك بالمعروف تعينت المفارقة به المعروف. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واستدلوا بأحاديث الباب، أحاديث التي مرت معنا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف، ونحو ذلك من الأحاديث. وقبل ذلك بأن الله جل جلاله أوجب على الرجل أن ينفق، أوجب على الرجل أن ينفق. وأما القول الثاني فهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنه لا يحل للمرأة أن تطالب بالطلاق في حال إعسار الزوج. لماذا؟ استدل بالقرآن في قول ربنا جل جلاله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ووجه الدلالة أن الله تعالى أوجب على الدائن أن ينظر المدين المعسر، أوجب على المقرض أن ينظر المقترض إذا كان معسرا. وغاية النفقة أنها دين في ذمة الزوج، فوجب إنظاره، وجب إنظاره إلى حين اليسار. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والإمام أبو عبد الله بن القيم قال: والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها التفصيل في ذلك. فإن غر الرجل المرأة من نفسها بأنه ذو مال، ثم استبان بأنه فقير معدم ما عنده شيء، أو كان ذا مال ولكنه لا ينفقه عليها، وما استطاعت أن تصل إلى حقها بنفسها، يعني الرجل ما شاء الله حريص لا ينفق عليها، وفي الوقت نفسه لا يدع لها سبيلا من أجل أن تأخذ بنفسها، خاصة في زماننا والذي كثرت فيه البطاقات وفيها الأرقام السرية وما إلى ذلك، فليست النساء كلهن مثل هند، وليس الرجال كلهم كأبي سفيان. بل هناك بعض الناس يحكم الرتاج ويكثر من الأقفال فلا تستطيع أن تخلص لشيء. فيقول ابن القيم رحمه الله: لو أن الرجل خدع المرأة ابتداء فأظهر أنه ذو مال ثم بمرور أيام استبان أنه ما عنده شيء، أو كان فعلا ذا مال ولكنه شحيح مسيق بخيل وما استطاعت أن تستخلص حقها من هذه التي لها المطالبة به الفسخ. وأما إذا كان الرجل باذلا منفقا وهو ذو تجارة أو ذو كسب، يعني كسب من غير تجارة، كسب من وظيفة أو غيرها، ثم أعسر فليس لها المطالبة بالفسخ بل تصبر، وما زال الناس بين إيسار وإعسار. يعني هذه سنة الله عز وجل في الناس، لأن الإنسان يكون غنيا في يوم ويكون فقيرا في وقت آخر، كذلك العكس، فكم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى. فلذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يتوسط بين قول الجمهور القائلين بأن لها المطالبة بالفسخ وأن الحاكم يحكم لها بذلك، وبين أبي حنيفة رحمه الله الذي يمنع من ذلك، فيفرق بين زوج محتال مخادع أو بين زوج بخيل مسيك، هؤلاء في جانب، وبين زوج آخر كان محسنا منفقا باذلا ولكن عضته الأيام بنابها وتعرض لفقر بعد غنى وعسر بعد يسر، فينبغي للمرأة أن تصبر عليه في تلك الحال. وهذا الحديث أيها الإخوان يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من وجوب الإنفاق، وأيضا فيه دليل على جواز طلب الطلاق إذا كان ثمة بأس. يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا كان هناك بأس، ومن البأس عدم الإنفاق. ومن البأس عدم الإنفاق، تقول المرأة أنفق علي وإلا طلقني، أو تقول له أطعمني وإلا طلقني، يعني يجوز لها طلب الطلاق في تلك الحال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا عناية الإسلام ببيان الحقوق، حقوق الأزواج، حقوق ملك اليمين، حقوق الأولاد، كله مبين. نعم. سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي هو سيد التابعين في زمانه رضي الله عنه، وكان وعاء من أوعية العلم، لكن الإشكال بأنه قال هذا الكلام هو، فلما قيل له سنة قال نعم. ونحن نعرف بأن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا بكذا، فهو يعني بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل أن يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثة. إذا قال أنس من السنة معنى ذلك أنه يقصد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التابعي إذا قال من السنة كذا فإنه يقصد الصحابة. ومهما يكن من أمر، فهذا الكلام الذي قاله سعيد رضي الله عنه يوافق ما قاله رضي الله عنه بأن الإنسان إذا لم يستطع الإنفاق على المرأة فإن من حقها طلب التفريق، من حقها طلب التفريق، أن يفرق بينها وبين الزوج الذي لا يستطيع الإنفاق عليها. لماذا؟ لأن استمتاعه بها واحتباسه إياها هي محتبسة في بيته لأجل حقه، وهو يستمتع بها، هذا كله في مقابل الإنفاق عليها. فإذا لم ينفق عليها فكأنه يستوفي حقه دون أن يؤدي واجبه، وفي ذلك إضرار بها. نعم. نعم، عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد، يعني من كانوا في نواحي البلاد، في الثغور، في العراق، في الشام، في خراسان، في غيرها، بأن الرجال الذين غابوا عن نسائهم وقد قطعوا الإنفاق عنهن، بأن هؤلاء ينبغي أن يطلقوا. طيب، لو أنهم طلقوا، لو أن رجلا غاب عن امرأته مثلا سنة وما كان ينفق عليها، ثم بعد ذلك طلق أو طلقت عليه بأمر الحاكم، بأمر القاضي، هل تكون النفقة خلال المدة التي مضت دينا في ذمته لهذه المرأة أم أنها قد سقطت؟ الذي عليه جمهور العلماء المالكية والشافعية، وأظهر القولين في مذهب أحمد، بأنه ملزم بنفقة المدة التي مضت، لأنها دين في ذمته كأجرة العقار وثمن المبيع وسائر الديون، لأنها في ذمته، في ذمة هذا الزوج الذي طلق، شأنها شأن أجرة العقار. الآن لو أني استأجرت عقارا ثم بعد ذلك ما دفعت الأجرة مدة، فهذه الأجرة دين في ذمتي، ولو اشتريت شيئا ما أديت ثمنه فهو دين في ذمتي، ولو اقترضت من إنسان مالا فهو دين في ذمتي، ما يسقط بالتقادم ولا بطول المدة. فالرجل إذا طلق فإنه يلزم به نفقة المدة التي مضت. طيب، الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف في هذه المسألة أيضا، فقال بأنها تسقط لأنها واجبة يوما بيوم، فإذا مضت المدة تبين استغناؤها عنها. إذا أصلا هي سنة وعايشة معناه بأنها مستغنية عن هذه النفقة، وما يخفى عليكم بأنها ربما كانت خلال هذه السنة تقترض من أجل أن تنفق على نفسها، أو لربما كان ينفق عليها أبوها وهو رقيق الحال مثلا ويتعنى لذلك، فكونها محتبسة لحق الزوج ممنوعة من الاقتران بغيره لقيام عصمة الزوجية، هذا يوجب عليه أن نعود عليه بنفقة المدة التي مضت كما قال بذلك جماهير العلماء. هناك أيضا في الحديث، حديث أبي هريرة، أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، لأن الإنسان إذا ضاقت النفقة عنده عمن يعول وغيرهم فإنه يبدأ بمن يعول. إذا ضاقت النفقة، إذا كانت النفقة لا تسع من يعول وغير من يعول، فإنه يبدأ بمن يعول. ولو لم يدفع شيئا للبند الآخر أو للشيء الآخر فإنه ملزم بهؤلاء الذين يعولهم. نعم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. هل من سؤال؟